إذا هو تطهير وليس الغرض أيضا من الوضوء مجرد التطهير الحسي، لأنك تغسل يديك مثلا بعد الطعام غسلا بالصابون، ثم إذا أردت تتوضأ تغسلها ثلاثا مع أنك الآن غسلتها. نعم. إزالة القرآن أحيانا يأتي التعبير مثلا أنزلنا إليك أنزل عليك. نعم. أنزل ونزل. نعم. إليك وعليك. أي هو للتنوع، مثل أنزلنا إليك الكتاب، أنزلنا باعتبار آخر نزوله، يعني نزول جملة، أنزله كله، يعني إن كان هذا آخر ما نزل فواضح أنه تم القرآن كله، إذا كان ما هو آخر ما نزل فباعتبار أنه سيكمل، لأنه إذا كمل كله صار كأنه نازل جملة واحدة، لأن جملة الآن كلها نزل. وأما إليك فهي تفيد الغاية، يعني أن نهاية الإنزال إلى الرسول، وأما عليك فهي تفيد العلو والاستقرار، ولهذا قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وهي أبلغ من إليك، لأن إذا وصلت حتى استقرت في القلب صارت أبلغ. نعم. أقول المسلم الذي لا يمكن ما وصل علمه يعني فارق بين الحكمة من شكل رب العالمين. نعم. فليس الأحوط أنه أن يؤمن بأن كل ما فعله رب العالمين هو هذا واجب، أن نؤمن بأن كل ما فعله يعني أو شرع فهو لحكمة، لكن أحيانا نفهمه وأحيانا ما نفهمه، والمؤمن هو الذي يسلم للأحكام الشرعية سواء علم الحكمة أم لا. أما الذي لا يؤمن إلا إذا علم الحكمة معناه ما آمن إلا بعقله، لا لم يؤمن بالشرع. نعم. الحلف بغير الله رحل هو نفسه في اللسان لكن شرك أصغر. كيف؟ حلف بغير الله لكن صدق في اللسان ما قصر. لا يستفعل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبما عقدتم الأيمان، ولكن يجب أن ينزه لسانه عن القول المحرم. الموضوع يبي يبتلي يقول والنبي. نعم. وقال له لا تحدث بالنبي فإنه شرك، فيقول والنبي لا أحدث بالنبي. نعم. المعروف عند السلف أنها من كلام الله، لكن ما أذكر حتى الآن وصفهما بأنهما من كتاب الله، إنما وصفها من الله بأنها منزلة وأنها كتب، أما كلام الله في هذا ما فيه إلا القرآن ولا الصريح. نعم. شاكر. بالنسبة لبعض الشباب بالنسبة للحديث ويبحث عن حكم الله ولا يجد، ولا احنا نصير ما تكلم في حكمه فيه، فنقول ان لا اعمل بها لانه لا يوجد فيها حكمه. اعوذ بالله. هذا لا يجوز، هذا يخشى ان يكون كافرا، اذا كان لا يؤمن الا بما اخطاه عقله فهو لم يؤمن بالشرع. يقول يعني حتى السلف العلماء والعلم لم يجد الا حكمه. الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الإنسان يجب أن يتعبد لله مو لنفسه. نعم. خالد. لا ما أقول السلف، يعني ماذا بالسلف؟ قلت إن السلف قالوا إنها كلام الله غير مخلوق. نعم. الله أعلم، لأن الله يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء، وجاء في الحديث إن الله كتب التوراة بيده، فأنا أتوقف في هذا، لكن السلف كلامه واضح، يقولون إن كلام الله إن التوراة والإنجيل من كلام الله والزبور، لكن لا شك أنه منزل من الله، هذا لا يجب الإيمان به، يكفي نؤمن بأنها نازلة من الله. من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

خمره بعصر، يعصر العنب فيكون خمرا بعد ما ينزل. نعم نعم. نعم. نعم. الميل اللي يكون عيب، الميل اللي يكون عيب لا شك انه يجوز. سيما وان كان منه ضرر. ها؟ سيما وان كان منه ضرر. لا لا كيف يكون ضرر؟ الضرر ما يزال الضرر. لا اقول يعني يجوز سيما وان كان منه ضرر. اي يعني لا سيما ان كان منه ضرر. اي نعم. كذلك بالنسبة للأسنان، إذا كان اختلافه اختلافا مشوها فلا بأس بتعديله، لكن إذا كان اختلافه اختلافا يسيرا لكن يريدون أن تكون كسن واحد كما يفعل بعض الناس الآن فهذا ما لا يجوز، هذا من جنس الوشم. هذا الوشم. نعم. من ورق أول ثم أنت نعم. يعني هذا أنتم ما وجد أنتم يعني هذا عارض يعني عارض. إيه إيه إيه. يعني ولد أقل من أن لا فرق. إيه أقول لا فرق مدى المقصود إزالة العيب سواء كان العيب طارئ أو أصلي. لا فرق. نعم لا فرق. نعم. نعم. نعم. أي نعم. إيه لكن ما هو كل شيء من يعني التغيير المأمور به مأمور به. فالختان مثلا تغيير لخلق الله هو مأمور به. إزالة الشارب تغيير لخلق الله هو مأمور به. نعم. أمره أن وجدنا أن الشارع لا يعني لا يمنع الإنسان من إزالة الشيء الذي يعتبر عيبا عند الناس. وقصة صاحب الأنف هذه هي العمدة في هذا المسألة. هذه العمدة. هذا الذي وضع على أنفه مو هو بتكميل له. هي نعم قطع أنفه فجعل له تكميلا. هذا إذا أزاله يكون تكميلا له. يكون تكميلا له لأن الناس الآن يعتبرون اللي فيه زيادة يعتبرون عيب. فهو مزيل لعيب. نعم. نعم. لا بشيء صفة لشيء. نعم. نعم. اي نعم. أي كلمة بسم الله رحيم الرحمن شلون؟ يعكس الرحمن الرحيم يعني إذا ابتدأ صورة ويقول بسم الله الرحيم الرحمن. إيه نعم. فهل في هذا النهي؟ وهو قصوى التلاوة تلاوة القرآن ولا لا؟ كان قصوى التلاوة فهو حرام لأن القرآن مرتب في كلماته ومرتب في آياته أيضا. نعم السور الصحيح ترتيب اجتهادي. يعني البسمة تعتبر آية من القرآن. معلوم. البسمة الأول. إيه نعم. نعم. جزاك الله خير. هناك من قال وأخرى متشابهات أنها في الأسماء الصفات. سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا في الفوائد. طيب يا شيخ أيضا سؤال. هل يأتي بآيات يعني عندهم. هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لما كان بدلا صار هو المقصود بالحكم، فكأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا يكون تحليل على الحكم. نعم. كيف؟ إيه نعم. لا لا لا يستوي، لكنهم يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه. يعلمون من التفسير ما لا بد لهم منه، ولكن قد لا يعلمون تفسير كل شيء. إن حتى العلماء الآن تجد بعضهم يستخرج من الآية فائدتين، وبعضهم ثلاثة، وبعضهم أكثر، لكن الشيء الذي لا بد لهم منه من هذا المتشابه يعلمون. يعني لفظ القرآن لا يعلمون الشيء الذي لا بد لهم منه، لا بد أن يعلمون، لكن الحقائق ما يعلمونها. نعم. اين لا يعني للايضاح ما فينا، يعني اذا كنا لا نعرف، اذا كنا نريد ان نبين الاستواء معناه العلو ونشير الى واحد مثل شيء فوق شيء، مثل استواء الانسان على البعير بالمعنى فقط لا بالكيفيه، لا في شيء.